الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس لا زال في أحكام سجود السهو. يقول المؤلف: وسجود السهو واجب، واجب لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة تعمده. يعني عندنا أسباب سجود السهو، إما أن يكون لترك واجب أو يكون لترك مستحب. فإن كان لترك مستحب فهذا لو تركه متعمدا ما بطل الصلاة، تكون صلاته صحيحة. مثل مثلا الإنسان قرأ الفاتحة في حال الجلوس، أو قرأ التشهد في حال القيام، أو قال رب اغفر لي في حال السجود في حال الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في حال الركوع، أو سبحان ربي العظيم في حال السجود. يعني جاء قول مشروع في غير موضعه سهوا، هذا يستحب له السجود، سجود السهو، ولا يجب. فهذا إذا تركه متعمدا ما بطل الصلاة، ما تبطل الصلاة بتركه، لأنه هو أساسه غير واجب، أساس هذا السجود غير واجبا، إذا تركه لا يبطل الصلاة. وأما إذا ترك سجود سهو لأمر واجب في الصلاة فهذا لا، تركه يبطل الصلاة. مثلا إنسان زاد سجدة، أو ركع مرتين، أو سجد ثلاث مرات، أو نحو ذلك من الأركان، هذا سجود السهو له واجب. أول ما هو يعدل الصلاة ثم بعد ذلك يسجد للسهو، هذا لو تعمد تركه بطلت الصلاة. ولهذا قال: وقال وسجود السهو واجب لما قال لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. هذا إذا ترك سجود السهو له بطلت صلاته. وأما الذي لا يبطل الصلاة تعمده، فإن كان ترك سنة فيباح له السجود، وإن كان لزيادة قول مشروع في غير موضعه فيسن له السجود. هذا ما لم تكن الزيادة لقول مشروع في غير موضعه هي السلام، فيجب فيه السجود والسهو. عندنا أقوال كما تقدم يعني مشروعة، إلا أنها تقال في مواضع غير مشروعة لها. هذا إذا فعلها الإنسان استحب له أن يسجد سجود السهو. لكن إهنا قول مشروع لو فعله في غير موضعه وجب سجود السهو. ما هو؟ قال الصلاة، لو سلم قبل أن تتم الصلاة، إلى الآن ما تمت الصلاة فسلم عن يمينه وعن شماله سهوة، هذا قول ومشروع، ما في شك إن السلام مشروع في الصلاة لأنه ركن من أركانها. هذا إذا فعله قبل السلام فهو قول مشروع وفي غير موضعه، ولكن هذا مما يجب له السجود، يجب عليه أنه يقرأ التشهد ثم بعد ذلك يكمل التشهد ثم بعد ذلك يسلم يسجد ويسلم. فهذا مستثنى من الأقوال المشروعة في غير موضعه، فالسلام مستثنى منها، فبقية الأقوال هذه لا يجب لها سجود. وأما لا السلام فهو قول مشروع، فإذا سلم في غير موضعه وجب عليه السجود. قال: ومحل سجود السهو الواجب وغيره قبل السلام ندبا. يعني متى يكون محل السجود؟ هل هو قبل أن تسلم أو بعد السلام؟ هل هذا أو هذا؟ في خلاف بين أهل العلم، العلماء اختلفوا في هذا، وسبب الخلاف كثرة النصوص فيه، كثرة النصوص في ذلك. فبعض النصوص السجود قبل السلام، وبعض النصوص السجود بعد السلام، وبناء على هذا صار خلاف بين أهل العلم. فبعضهم يرى أن السجود أنه يكون قبل السلام، وبعضهم يرى أن السجود بعد السلام، وبعضهم يرى أنه إن كان نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام. يعني خلاف بين الأئمة، وموجب الخلاف أو سبب الخلاف الذي وقع بينهم هو كثرة النصوص الواردة في محل السجود. مذهب الإمام أحمد أنه جائز قبل السلام أو بعد السلام، لأن النصوص وردت بهذا، النصوص وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد قبل أن يسلم، وأنها وردت أنه سجد بعد أن سلم. بناء على هذا صار يرى الإمام أحمد يرى جواز الأمرين، يصح أنك تسجد قبل أن تسلم، ويصح أن تسجد بعد أن تسلم، لأن في كل ذلك وردت النصوص. لكن عنده فضيلة، بس ما عنده إلا فضيلة، شيء يفضل أنه يكون قبل السلام، وشيء يفضل أن يكون بعد السلام. ولهذا قال: ومحل سجود السهو الواجب وغير الواجب، يعني والمستحب، قبل سلام ندبا. ندبا يعني استحباب، هذا الندب يعني معناه الاستحباب، إن ما في شيء للوجوب، ما يصير قبل السلام إلا في حالة، إلا إذا سلم قبل إتمامها سهوة فيندب السجود بعد السلام، بس في هذه حالة واحدة. يعني لو سألنا إنسان وقال لنا سجود السهو هل يكون قبل السلام أو يكون بعد السلام، قلنا كل هذا جائز في أي سجود سهو صار، سواء السجود عن زيادة أو عن ناقص أو عن شك. فسجود السهو جائز قبل السلام وجائز بعده، يعني في أي موضع سجدت يكفي. لكن إن كان تريد الفضيلة، تريد الفضيلة، فهو قبل السلام، إلا إذا سلمت عن نقص، سلمت سهوا وأنت لم تتم الصلاة، عليك ركعة، عليك سجدة، عليك كذا، تاركها سهوا، فهذا السجود يكون بعد السلام. هذا هو، يعني على وجه الفضيلة والاستحباب. أما الوجوب فليس فيه هناك شيء يجب، كله جائز سجود السهو، سواء قدمته قبل أن تسلم أو سواء جعلته بعد أن سلمت. ولهذا قال: وسجود السهو الواجب وغيره، وغير الواجب، قبل سلام الندبة، استحبابا يكون قبل السلام لأنه جزء من الصلاة، إلا إذا سلم قبل إتمامها، سلم قبل أن تتم الصلاة، فهنا يستحب استحباب فقط أن يكون السلام، أن يكون السجود بعد السلام، إلا يكون قبل إتمامها سهو فيندب، يعني يستحب فقط، يستحب بعد السلام. هذا هو. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود واجب أفضليته قبل السلام فقط. لو قال لنا إنسان: هل ترك سجود السهو يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ قلنا: فيه تفصيل. إن كان سبب السجود قبل السلام، يعني قبل أن تسلم قبل أن تسلم وهي تامة، يعني قبل أن يكون أنك تصلي عن نقص فيها. فهذا الاستحباب أن يكون قبل السلام، وتركه يبطل الصلاة، ترك هذا يبطل الصلاة إذا كان أفضليته قبل السلام. وهو أنواع التشهد، أنواع السهو، فهذا يكون إيش؟ يكون تركه يبطل الصلاة. أما إذا كان لا، إلا سبب السهو أنك سلمت عن نقص، فهذا لا يبطل الصلاة، تركه ولو تعمدت تركه ما أبطل الصلاة. يقال ليش؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ وهو كل سجود واجب، سجود السهو كله واجب، ليش هذا النوع يبطل الصلاة وهذا النوع لا يبطلها؟ يقال بالجواب: الذي قبل السلام هذا كأنه جزء من الصلاة، ما دام استحبابه أنه قبل السلام، فهذا السجود كأنه جزء من الصلاة، إذن تركه يبطل الصلاة، كأنك ترك سجدتين من الصلاة، وترك السجود في الصلاة يبطلها. إذن هذا السجود الذي أفضليته قبل السلام أصبح كأنه جزء من الصلاة، فإذن تركه يبطل الصلاة. أما الذي أفضليته بعد السلام فهذا كأنه خارج عنه، وكأنه ليس منها، وليس جزءا من أجزائها، فهذا لا يبطله، هذا لا يبطل الصلاة تركه ولو تعمدا، ولو كان التارك له متعمدا. هذا الفرق بين السجودين، وإلا كلهم واجبات، كل من السجدين واجب، لا ما أفضليته قبل السلام ولا ما أفضليته بعد السلام. ولهذا قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود واجب أفضليته قبل السلام فقط، أفضليته قبل السلام فقط، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام. ليه؟ قال: لأنه خارج عنها، فلم يؤثر في إبطالها، هذا هو الفرق. يقولون سجود السهو هذا واجب للصلاة، ليس واجبا في الصلاة، هنا واجبات في الصلاة، وهنا واجبات للصلاة. فمثلا الأذان والإقامة هذا واجبات، لكن ما هي واجبات، ليس واجبات في الصلاة، وإنما واجبات لها. إذا لو صلى الإنسان بدون أذان وبدون إقامة صح الصلاة، مع أنه ترك واجب، ترك الواجب لا يجوز، حرام، لكن ما هو حرام يعود على الصلاة، حرام براني، حرام يعود على نفسه، يعود على يعني معصية خارجة. أما الصلاة فهي صحيحة، يعني صلى بدون أن يؤذن وبدون أن يقيم الصلاة بس كبر كذا صح الصلاة، مع أنه ترك واجب. مثل السجود السهو، سجود السهو ليس واجبا في الصلاة، وإنما واجب لها لتصحيحها وتعديل نقصها، وهو إذن واجب لها لا واجب فيها، إذن تركه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، كما أن الأذان والإقامة واجبان للصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركهما، تصح الصلاة مع أنه ترك واجبا. هذا معنى قوله: ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، لأنه خارج عنها فلا يؤثر في إبطالها. وإن نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام، نسي ما سجد وسلم، سلمه عليه السجود سهو قبل الصلاة إيش ماذا يعمل؟ ثم ذكر بعد ما سلم ذكر إن عليه السجود سهو وأنه ما سجده وهو سلم، ثم ذكر قضاه بعد السلام يسجد، يسجد بعد السلام قضاه بعد السلام وجوب، أين ما لم يطل الفصل عرفا، فإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يقضه وصح صلاته، يعني إذا تركه يجب عليها السجود، لكن ما ذكر إلا بعد ما قام يتهرجه له ناس وكذا وطال الفصل، يعني ما فيه يعني الطول هذا ما فيه تحديد، ما فيه شيء محدد، لكنه عرفا يعني قل أخذ 5 دقائق وهما سجد، هذا طال ما يسجد، راح حصل منه ناقض وضوء انتقض وضوءه ما يسجد ولو كان الفصل قريب، خرج من المسجد راح ما يسجد، الصلاة وش تكون؟ قال الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ليس فيها شيء، ما يعيدها ولا يتوضأ ويسجد ولا شيء أبدا، صلاته في هذه الحال تكون تامة، يكون تاما. ولذا قال وإن نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسل ثم ذكر قضاه بعد السلام وجوبا، من حين يذكره يسجد، يسجد ولا يقرأ بعد ذلك التشهد على الراجح، في خلاف بين أهل العلم أنه إذا سجد السجدتين قرأ التحيات إلى آخر، لكن الراجح أنه يسلم ولا يقضي، فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه أنه إذا سجد السجدتين سلم ولم يتشهد، هذا هو الراجح، وإلا بعض أهل العلم يقولون لا يتشهد، لكن الصحيح عدم ذلك، قال ما لم يطل الفصل فإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يقضه وصح الصلاة، لأنه جابر للعبادة فلم تبطل بفواته، يعني كأنه يقول هذا ليس من الصلاة نفسها إنما متمم لها وجابر لنقصها، فلا يجب عليه فلا تبطل الصلاة بتركه، هذا معنى كلام المؤلف، قال لأنه جابر للعبادة فلم تبطل بفواته، ولو شرع في صلاة أخرى قضاه إذا سلم، يعني بعد ما سلم وذكر الله قام يأتي بالراتبة، في نفس الراتبة افتكر وذكر أنه لم يسجد سجود السهو، إذا سلم من هذه الصلاة سواء كانت راتبة أو غير راتبة، إذا سلم من هذه الصلاة التي دخل بها بعد أن سلم، إذا سلم فليسجد سجود السهو، يعني الصلاة الثانية هذه ما تبطل سجود السهو، ولا يعني تبطل يعني الارتباط بينه وبين الصلاة الأصلية. قال وصح الصلاة ولو شرع في صلاة أخرى قضاه إذا سلم، ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سجوده سجد لجميع سهوه سجدتان، يعني يقول لو سجد عدة مرات ما يكرر سجود السهو، يكفي مرة واحدة، يعني مثلا ترك سجده، ترك ما بين السجدتين، ترك مثلا ربي اغفر لي، ترك سبحان ربي الأعلى، ترك سبحان ربي العظيم، كلها ترك سهو اجتمع عليه سهو كثير، قال أنا سهيت بالصلاة عدة مرات، مرة تركت الركعة وأتيت بها، ومرة تركت سبحان ربي الأعلى، ومرة تركت ربنا ولك الحمد، ومرة تركت سبحان ربي العظيم، هذه سهو متكرر، هل كل سهو نسجد له سجدتين؟ قلنا لا، يكفيك سهو سجدته واحد، سجدتين اثنتين فقط يكفنك هذه، ولو تكرر منك هذا يدخل بعضها في بعض، مثل إنسان يحالف ويحالف ويحالف ويحالف عدة مرات ثم يريد أنه يكفر، يكفي تكفير كفارة واحدة تكفي عن جميع الحلف. حلف إن مراته لا تخرج، حلف إن ولده يروح، حلف إنه ما يفعل كذا، حلف إنه يفعل كذا عدة مرات ثم بعد هذا يعني ندم وكذا وأراد يكفر عن هذه الأيمان، يكفر عنها كفارة واحدة. كذلك سجود السهو، إذا سهى في صلاته عدة مرات يكفيه أنه يسجد مرتين، يكفي يسجد مرتين عن كل سجود السهو. ولهذا قال: ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود أو محل السهو. يعني يقول لو اختلف، ما هو لزوم أنه بس ترك سبحان ربي الأعلى، تركها مرة وتركها مرة ثانية وثلاثة، لا، خلوا ترك سبحان ربي الأعلى وترك سبحان ربي العظيم وترك ركعة وترك التشهد الأول أو الجلوس له، ترك كلها يكفيها سجدة واحدة. قال: ولو اختلف محل السجود. وإذا اجتمع شهوان أحدهما قبل السلام والآخر بعده فإنه يغلب ما قبل السلام لسبقه. يعني يقول إن عنده سجود أفضليته قبل السلام وسجود أفضليته بعد السلام، مختلف المحلهين، هذا محله أنه يسجد قبل أن يسلم وهذا محله أنه يسجد بعد أن يسلم، إيش يسوي؟ يعني يسجد مرة قبل ومرة بعد؟ قلنا لا، يسجد مرة سجدتين فقط ويخليه قبل السلام، يغلب ما قبل السلام لأنه هو الأول. يعني مثلا سلم عن نقص، السلام عليكم ورحمة الله قبل أن تتم الصلاة، هذا فأفضليته أنه يكون السجود قبل السلام كما تقدم. ترك مثلا إيش؟ إيه قبل السلام بعد السلام إيه. وترك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ربي اغفر لي، ترك ركعة وأتمها، هذا أفضليته أفضليته قبل السلام، أفضليته قبل. أين بدي؟ قلنا اجعل الأغلبية للذي قبل السلام. قال لي إيش؟ قال لي أنه هو السابق، هو السابق كأنه جزء من الصلاة، فأنت إيش تسجد هذا. ولو سجد بعد ذلك ما في شيء، لو جعله بعد السلام كله وقدم، يعني هذا على وجه الاستحباب، على وجه الفضيلة فقط أنه يسجد قبل السلام، وإلا لو أخره بعد السلام جاء أجزاه أنه يسجد بعد السلام. وسجود السهو وما يقال فيه وفي رفع منه كسجود صلب الصلاة. كأن إنسان قال: طيب إيش حكم سجود هذا السهو؟ مثل سجود الصلاة ولا لشكل ثاني؟ له أذكار ثانية وله يعني هيئات ثانية؟ قلنا لا أبدا، سجود السهو مثل سجود صلب الصلاة، تقول الله أكبر وتضع أعضاءك السبع على الأرض، أطراف القدمين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف، وتقول سبحان ربي الأعلى، كأنك تصلي كأنه سجود صلب الصلاة، ما في يعني ما له أذكار خاصة، أنك تستعيذ من الشيطان عن السهو أو تستغفر عن السهو أو نحو ذلك، لا، قل فيه ما تقول في صلاة في سجود صلب الصلاة. التكبير هو سجدتين كأنهما في صلب الصلاة، يجوز هذا وهذا. قال: وسجود السهو وما يقال فيه، يعني من الأذكار ومن تكبير الانتقال، وما يقال فيه وفي رفع منه كسجود صلب الصلاة. إذا جلست بين السجدتين تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. هذا لأن ذكر ما بين السجدتين هو سؤال المغفرة فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقباه، هذا قول مرجوح وقول مردود وخلاف ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المؤلف ايش يقول؟ يقول إذا سجدت قبل السلام، إذا سجدت قبل السلام، أنا علي سجود سهو، رحت وقريت التشهد، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سجدت قبل أن أسلم، ثم جلست بعد ذلك. يقول المؤلف اقرأ التشهد مرة ثانية، اقرأ التشهد مرة ثانية، يعني قل التحيات لله وإلى آخر والصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد إلى آخر. يقول افعل كذا، هذا ما ورد إلا في حديث ضعيف، إلا في حديث ضعيف. أما بقية الأحاديث الصحيحة فأنت إذا قرأت التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أسجد السجدتين، وإذا قمت سل، كما هو عمل الناس له، عمل الناس الآن في مساجد المسلمين هكذا. إذا انتهوا من قراءة التشهد ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سجدوا سجدتي السهو، ثم إذا رفعوا من السجدتين يسلمون تسليم الصلاة على اليمين والشمال. هذا هو الذي عليها الآن الحمد لله المسلمين. قال ولا المؤلف يقول فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه. وهذه أيضا ضعيفة، هذه أيضا ضعيف. إيش يقول؟ يقول هو إذا إن سجد قبل السلام فهذا إذا رفع من السجدتين لا يسلم، لا يسلم، يقرأ التشهد ثم يسلم، يقرأ التشهد والصلاة ثم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم. هذا إذا كان أراد أنه يسجد السجدتين قبل السلام. فإن أراد السجدتين بعد السلام فيسلم، ثم إذا سلم باقي مستقبلا للقبلة، باقي مستقبلا للقبلة، ثم سجد السجدتين بعد أن يسلم، بعد أن يسلم. وإذا قام من السجدتين يبقى حتى يقرأ التشهد مرة أخرى ثم يسلم. هذا قول ضعيف جدا. لا، يعني إن كان سلم قبل السلام إذا فرغ من التشهد سلم، وإن كان جعله بعد السلام فهو يسلم ثم يسجد، ثم يسلم بس فقط، ولا في غير هذا. هذا هو الراجح وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب هو باب سجود السهو، باب سجود السهو. وتقدم لنا إن إيش؟ إن هذا السجود إنه نسب إلى السهو لأنه خاص في السهو، فلا يسجد في حال التعمد. إذا تعمدت تفعل شيء في الصلاة فليس لها سجود سهو، لأن هذا السجود خاص بسجود السهو، والسهو معناه النسيان، الغفلة، الغفلة، هذا هو سجود السهو. أما الإنسان يتعمد فعل شيء هذا يبطل الصلاة، ولا يجبره، ما يجبره سجود سهو أبدا. سجود السهو لا يجبر التعمد، لأن الكفارات ما تكون إلا شيء الإنسان ناسي. الإنسان مثلا كفارة القتل نوعين، نوع عمد والعياذ بالله، يعمد له على مسلم ويقتل، هذا ما في كفارة. لو يعتق جميع الرقاب ولو صام الأبد كله ما كف، هذا ما يكفي فيه ذنب. لكن إذا قتل خطأ، يبي يرمي الصيد وقتل إنسان معه سيارة وحصل عليه حادث ومات معه أحد، يعني حصل شيء من هالأمور هذه، هذه يسمى خطأ، يعني ما قصد الجناية، صار قتل ما قصد، صار قتل لم يقصد، هذا هو الذي فيه الكفارة. فيه أنه يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين مثلا. فاليمين كذلك، مثل كذلك اليمين إذا كان ذا يتحلل منها بالكفارة. أما الأشياء المتعمدة للكبار هذه ما تكفي فيها الكفارة. سجود السهو من هذا النوع كأنه كفارة، كفارة للخلل الذي صار في صلاتك، صلاتك أصابها خلل إما بزيادة فيها أو بنقص منها أو بشك فيها، هذا الخلل بالزيادة أو النقص أو الشك هذا لا يجبره ولا يرقعه إلا سجدة السهو. سجدة السهو يسجدهما الإنسان عند نهاية الصلاة.